أما إذا كان ليس على سبيل الشكوى وإن الأب تسلط على مال ولده يريد أن يأخذ منه، فيه تفصيل. إذا كان لحاجة الأب فلا بأس أن يأخذ من مال ولده إذا كان لحاجة نفقة، كما أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها لأن هذا نفقة واجبة لها، كذلك الأب إذا كان محتاجا فتكون نفقة من ولده عليه واجبة. ولا يكون مال الولد لأبيه في حالات إذا كان الأب مسرفا يأخذ المال يسافر ويستانس ويشتري سيارات ومزارع يضر الولد، يعني يأخذ المال لغير حاجة. يعني قالوا يشترط أن يكون هذا المال يأخذه الأب إيش لحاجة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يضر الولد، كأن تكون عنده نفقات واجبة، عند زوجة، عند أولاد، عند التزامات، عند ديون، عند كذا، أن يكون فائضا عن حاجة الولد. الأمر الثالث أن لا يأخذه ليعطيه غيره، يعني يأخذ مال ولده يتجمل فيه، يعطي لإخوانه، يعطي لأخواته، يعطي لجيرانه، يتجمل بهذا، لا يأخذ لحاجته هو، يأخذ لحاجته هو. الشرط الرابع أن لا يأخذ زيادة عن الحاجة، وإنما يأخذ الحاجة فقط، يأخذ الحاجة فقط ولا يكون زيادة على الحاجة. في هذه الحالات نعم يجوز له أن يأخذ من مال ولده، سواء أيضا كما قلنا أنت ومالك لأبيك هل تدخل الأم أو لا تدخل؟ كثير من أهل العلم يقول لا، النص جاء في الأب، وبعضهم قال الأم أحق بالصحبة من الأب، فقال تدخل الأم في ذلك. على كل حال المهم أن الأب لا يجوز له أن يتسلط على مال ولده إلا إذا كان محتاجا له ولنفسه وليس لغيره، لنفسه وليس لغيره. نعم.